الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي. بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج عبد العالي. أحلامي مخنوجة هنا بين الجبل والنيل، لازم أركب لها جناحات وأطير بيها لبعيد. لفين حتاخدك أحلامك يا ولدي؟ المكان اللي هعرف أحققها فيه. يلا، أنت بتقول كلام مش كلام، أنت لبسك جن يا ولدي، هدق لك زار. يما أحب على يدك، أحب على راسك كمان. مفيش وقت لحديدك ده؟ الباشا اللي هيوسطي عشان اخش الشرطة عايز 25,000 جنيه، ولازم نتصرف له فيهم دلوقتي قبل الساعة الجاية. يا وجعتك المطينة يا روح، ودول هنجيبهم منين؟ لقينا مساخيت في الغيط وانا معرفش اياك ولا ايه؟ لا، هنبيعوا الغيط كمتين والمعزتين والحمار، لما ابقى باشا زي الباشا اللي هياخدهم هرجعهم مزرعة تبقي فيها الست اللي تؤمر وتنهي. اللي عنده حنة يحني بيها حماره. أنا تقول الكلام ده يام؟ يعني دي أرض أبوك ومش حسيبك تبيعها وتضيعها علشان هوس في مخك. هوس؟ بقولك حلم مخنوق يما. يتخنق حلمك أحسن ما هو يخنقك. أنت اندبيت في ايه؟ عاوز تشتري بقرش بلح يبقى لك في البلد نخل؟ 25,000 جنيه إيه دول اللي حيخلوك باشا يا ولد روح؟ كان غيرك أشطر، اللي يبص لفوق يتعب، واللي يلبس توب غير توبه تشوفه الناس عريان. أنا اللي ما يبكيش على حالي في حياتي يوفر دموعه وقت مماتي. أنا هبيع أرض أبوي وهدفع للباشا، ولو سبت حلمي يموت هموت معاه. يا ريتك كنت سمعت كلامها وما بعتش أرض أبوك والجاموستين. كل شيء تمام، دفعت للباشا ونجحت في الاختبار الطبي والرياضي، وقبل اختبار كشف الهيئة حصل اللي حصل، ما كانش لا على البال ولا على الخاطر. يما في ايه؟ خلك بكر الابد عليك. ايه؟ ايه؟ اما ايه؟ اوعي تقولي لي يد في الحادثه بتاعت السياح اللي حصلت من يومين. بين له في ده يا ولدي. عارفه ده معناته ايه يما؟ معناته يا ولدي انه راح في 60 داهية. ده انا اللي رحت في 60 داهية. انا مستقبلي ضاع كده، هسقط في اختبار كشف الهيئه بتاعت كليه الشرطه، وفلوس الارض ضاعت يما. كانت صدمة شديدة عليها فعلا، أخوها وأرضها ومستقبل ابنها. أنا اللي صدمتي أشد، لكن انت حضرتك عرفت الموضوع ده منين؟ وعيب انك تسألني سؤال زي ده، بس انا اريحك. عرفت من ملفك في اختبارات القبول بكلية الشرطة سنة 97 اللي ذكر فيه رفضك لأسباب أمنية تتعلق بالملف الأمني لخالك بكر اللي توفى في المعتقل من سنتين بس. بس الموضوع ده ما يدينيش في شيء، بالعكس ده يشرفني. شرفك إن خالك يبقى إرهابي؟ يشرفني إن واحد مكاني خسر أرضه وماله وخسر حلم عمره كان انهار وأحبط، لكن أنا بعد ما وقعت قمت من تاني ورجعت أقوى من الأول وكملت مشواري وركبت لي جناحات فعلا وطرت بيها لبعيد. كده تبقى كسبت يا دكتور باهر، مبروك. الله يبارك في حضرتك. يعني كده نقدر بقى نحدد ميعاد حفلة الخطوبة؟ أنا مش لاقي يعني في كلامي أي حاجة تضحك حضرتك بالشكل ده. أنت تقصك مستعجل قوي يا راجل. أنت الليفل مرحلة، مجرد ليفل، لسه في ليفل أعلى والليفل بعده أعلى وأعلى، لسه بدري قوي على ما اللعبة تنتهي، وساعتها ممكن أقول لك مبروك الكبيرة أو أقول لك أوفر. إيه ده؟ إيه اللي بابا بيعمله ده؟ أنا مش قادرة أتخيل خالص اللي أنت بتحكيه لي ده يا باهر. أنا بحكي لك اللي حصل بكل موضوعية من غير ما زود حرف ولا نقص حرف. ترى أفهم ولا قادرة أستوعب. طب إيه المبرر؟ هو أنت فاهم حاجة؟ لو فاهم فهمني أرجوك. أكيد مش فاهم حاجة زيك بالظبط، مش قادر كمان أستنتج. لو هو شايفني مش مناسب يرفضني. يرفضك؟ أيوة، إنما ليه الإصرار إنه يفتش في الماضي بتاعي؟ ده أوفر قوي. لا لا لا، بقولك ايه، انا لازم حالا فين التليفون. لا طبعا لا طبعا طبعا، هاتي التليفون ده، ما ينفعش تكلميه دلوقتي. ده ابويا يا باهر، ابويا، والمفروض اللي هو بيعمله ده علشاني، ومن حقي ان انا افهم هو بيعمل ايه وبيعمله ليه. انا صحيح سلمته الموضوع علشان يدي فيه قرار، انما مش للدرجات دي. ده كده لغي شخصيتي تماما، وده بقى انا ما اقبلوش حتى لو من بابا. ارجوكي ارجوكي يا شهد، بس ارجوكي يا شهد. ارجوكي بس ما تاخديش اي قرار متسرع وانت عصبيه. أهم حاجة عجبت عابد بيه في شخصيتي فقبل يقابلني أصلا، إن أنا جيت له من غير توصية ولا شفاعة من حد. هو بيحب ده، مش عاوز يحس دلوقتي بقى إن أنا بستغلك كورق الضغط علشان يوافق. لو فهمها كده ما هيقدر يتوقع رد فعله ممكن ساعتها هيكون إيه. يعني إيه؟ أنا مش قادرة أفكر، مش قادرة أكمل حياتي في التوتر وحرق الأعصاب ده. بس ممكن تهدي يا شهد. يا باهر أنا بحبك، تجوازي ومستقبلي أنا. بابا فاكرها مناورة سياسية لازم يطلع منها بأكبر مكاسب وضمانات ممكنة. لا طبعا الحكاية مش كده. على الأقل بالنسبة لي أنا مليش ديك. أنا اللي يهمني إن أنا متأكدة أني هكمل عمري وأنا سعيدة وأنا جنبك. بابا لازم يفهم ده. لا لا، مش لازم بابا يفهم ده. المهم إن أنا لأبقى فاهمه، والأهم إن أنا حاسه. بلاش بقى تعذبيني بدموعك دي. إزاي سبب في الدموع دي؟ وحياتي بقت شهد من بعد ما عرفتك يا شهد. قربي كده، قربي قربي كمان، انا همسح دموعك بس. ممكن بقى توعديني ما اشوفش الدموع دي ابدا في عينيكي الا اذا كانت دموع فرح بس. هي فعلا دموع فرح، دموع فرح انك ظهرت في حياتي وربنا بعتك ليا في الوقت المناسب. انت مش عارف حنيتك دي صحت جوايا ايه. أنا مش زي الناس ما هي شايفاني، بنت المسؤول الكبير اللي بتتنطط على الخلق. يمكن أكون كده ساعات، إنما صدقني ده قناع. شهد الحقيقة دارت لعمرها لحبت ولا صاحبت، وبتدير سلسلة مستشفيات والدها وشركاته. سموني بقى معقدة، سموني المرأة الحديدية، إنما شهد الحقيقية لقيتها يوم ما قابلتك يا باهر. فاكر أول مرة قابلتك فيها؟ طبعا، أنا لا يمكن أنسى اليوم ده. كنا في الساحل، كنا في الفندق الصبح واتخانقنا علشان الباركينج. يوميها زعقتلك وقلتلك أنت إزاي بتتكلمي بالشكل ده؟ أنت فاكرة نفسك بنت مين في مصر؟ قلتلك بنت عابد نير. توقعت تبلم وتعتذر زي كل اللي بيسمعوا الاسم ده. لقيتك بتكمل وبتعلي صوتك أكتر وتقولي هو انتوا اشتريتوا البلد؟ خلصت الخناقة، لكن على آخر الليل كنت بتتمشي على الشط لوحدك. كنت بسمع ميوزك وحط السماعات فوق داني، ورجلي خدتني لبعيد، وفجأة ظهر لي ثلاث شباب حاولوا يضايقوني. صوتت بأعلى ما فيا، لقيت شاب صعيدي جدع ظهر لي من تحت الأرض وضرب الولاد علقة إنما تمام، وما سابنيش غير لما وصلنهم من علي. أموت وأعرف مين اللي زقني. يا سلام بقى كده. تسلمني بحكايتك دي يا شهد. تسلمني أنت العمر كله يا روح قلب شهد. الراجل ده عمره ما هيجوزك بنته، اسمع من صح. صدقتك أنا كده. بكرة تشوف وتقول فؤاد قال. بيضيع وقت معايا ليه؟ ما كان يرفضني من الأول. هو لاقي وقته علشان يعمل بحث في شخصيتي وتاريخي؟ بيلعبك، بيشوف آخرك. عنده إحساس إن في حد وراك من أعدائه وزقك عليه. تفتكر ده مبرر منطقي؟ اللي خلاه عارف عني كل ده يقدر يعرف إذا كان حد ورايا ولا لأ؟ بمنتهى البساطة يعني. ممكن يكون بيضيع وقت لأنه مش قابلك، بس عارف إن بنته متشعلقة فيك. وأنا كمان متشعلقة فيها يا أخوي. أنا بحب شهد فعلا. اوعى تكون فاهم إن أنا واخد الراجل ده سكة. لا لا لا لا لا، فاهم، فاهم قوي. أنت هتقولي عارف، عارف إنه بيحبك فعلا. وعارف إن أنا بحبه؟ ما هو عشان كده بعمل اللي بعمله. بالمناسبة، ايه بالظبط بقى اللي حضرتك بتعمله علشان ابقى فاهمة ومتابعة؟ حضرتك بتهزقه ولا بتزهقه ولا بتهينه ولا بتعمله امتحان ولا ايه بالظبط؟ انا بعرفه يا شهد، عايز اعرف مين اللي هديله بنتي وهديله اسمي. يا بابا يا بابا، انا عارفاه. الموضوع مش مستاهل كل ده. على الاقل رأيي يكون ليه اعتبار قدام حضرتك وانت بتقيمه. رأيك فيه خليني اهتم اكتر باللي انا بعمله، لان انت رأيك هيبقى مبني على عرف. بابا، حضرتك مأمني على مشاريعك وسلسلة مستشفياتك. اول ما كنت برجع لك في اي قرار كنت بتديني الثقة وتقولي اتصرفي اتصرفي من غير ما ترجعي لي، وعمري ما خدت قرار غلط. ايه بقى، ايه ثقتك فيا راحت فين؟ في محلها يا شهد، عمرها ما تهزت. بس هو ثقتي فيكي على قد غلاوتك في قلبي، على قد ما لازم أدقق مليون مرة في البني آدم اللي هيتجوزك، أعرف إذا كان فعلا يستاهل شهد عابد ميري ولا لأ. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج موت صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.